تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبسعادة دربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبنا وخليلنا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. مشاهدي الأعزاء، يسعدني ويشرفني أن أرجع معكم إلى الرياض العطرة وإلى هذه الجنة الغناء التي ينثر فيها الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورودا على مشهد السياسة لما تولى الخلافة، ورودا تعطر الأجواء بالعدل والتواضع والتكافل وحب الخير للرعية ونبذ الغش والكراهية والاستغلال السيء لهم. في الحقيقة هذه جنة من الجنان المعنوية التي هي في الحقيقة موئل وملجأ لكل من ينظر في أمر السياسة والسياسات وما تلاطمت به أمواجها وتقاذفته أحداثها من الظلم ومن العدوان ومن الاحتقار للضعفاء وغير ذلك. فهذه التوجيهات في الحقيقة لا يمل المؤمن، ولا يمل من يحب الصلاح والإصلاح، ولا يمل من يريد أن يقرأ هذا العلم على أصوله الشرعية وتطبيقاته التي أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العمل بها. لا نزال مع الصديق الأكبر، ولا نزال مع خطبه التي كانت بمثابة الإعلان لمنهجيته وطريقته التي سوف يتبعها في سياسته لرعيته وفي تدبيره للشؤون العامة، مع خطبة أخرى له في هذا الصدد، وهذه قد رواها الحافظ ابن عساكر في كتابه الكبير تاريخ دمشق بسنده إلى هشام بن عروة عن أبيه عروة قال: قام أبو بكر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني وليت أمركم ولست بخيركم، ولكن نزل القرآن وبين النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا. فيقول بأنه ليس بخيره. قد أشرت في الحلقة الماضية وأؤكد إلى أن أبا بكر هو خير وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدة ثابتة قائمة على النصوص وقائمة أيضا على التاريخ وعلى السيرة التي نقرأ منها هذه الصفحات المشرقة التي تفوح بعبق العدل والسياسة الشرعية العادلة الرحيمة. يقول: فعلمنا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أكيس الكيس التقى، وإن أحمق الحمق الفجور، وهو إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه الحاكم من العدالة ومن توخي الاستقامة وترك الفجور والإقبال على أعمال البر. وهذا هو الصلاح، وهذه الاستقامة التي هي مقوم ذاتي من مقومات نجاحه. قال: وإن أقواكم عند الضعيف حتى أخذ له بحقه، وإن أضعفكم عند القوي حتى أخذ منه الحق. بيّن في هذا المقطع من خطبه التي يعلن فيها منهجيته في التدبير والسياسة بأنه حريص على أن يوصل الحقوق لأصحابها، وأن ينتزع الحقوق من منتهبها أو من ناهبها ومن مغتصبها، ولو كان من له الحق ضعيفا، ولو كان من أخذ ما ليس بحق له قويا. فهو يقرر بأن صاحب الحق سوف يأخذ حقه ولو كان ضعيف، ولك أن تدرج تحت كلمة الحق كل ما يخطر على بالك من الحقوق التي هي للرعية والتي هي لأفرادها، لا سيما المستضعفين من الأرامل والأيتام وأصحاب الوضعيات الهشة كما يقال اليوم، من المرضى الأمراض المزمنة ومن الضعفاء الذين لا يستطيعون أخذ حقهم بعملهم وكسبهم وسعيهم، ومن الذين هم تحت سلطة غيرهم فيكونون ضعفاء بسبب كونهم خاضعين لسلطة الغير، فكونهم تحت سلطة الغير لا يجعلهم تحت رحمته، بل ولي أمرهم والحاكم الأعلى للدولة أخذ على عاتقه أن يأخذ الحق لصاحبه ولو كان ضعيفا، وأن يأخذ الحق من مغتصبه كائنا من كان، وإن كان قويا، وإن كان صاحب نفوذ وشوكة. وقد طبق ذلك الصديق الأكبر رضي الله عنه في إحدى أهم وأعظم مواقفه السياسية في تدبيره لشأن الأمة، ولذلك لما منع أولئك الزكاة، ولا شك أن الدولة الإسلامية كانت يعني على شيء من الضعف، كيف لا وقد توفي القائد الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك أن تستحضر أثر ذلك نفسيا وسياسيا واجتماعيا وغير ذلك، فلا شك أن الدولة كانت ضعيفة في هذا. ومع هذا فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يتنازل عن هذا الموقف، ألا وهو أن يحفظ الحق لأصحابه، وهو ما فعله مع الذين منعوا الزكاة. هؤلاء الذين منعوا الزكاة منعوا الفقراء أو حرموا الفقراء، حرموا المساكين من حقهم الذي أعطاهم الله إياه وأمر الله تعالى لهم به. فوظيفة ولي الأمر، وظيفة الحاكم أن يأخذ لهم حقهم وإن عظم التحدي وإن كبر الإكراه، لأن هؤلاء الذين امتنعوا ليسوا فردا أو فردين، هؤلاء قبائل، وهؤلاء لهم شوكة ولهم قوة، ومن شأن مواجهتهم أن تضعف الدولة. ومع ذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه يعلم يقينا أن الدولة التي تتأسس على العدل ومراعاة حق الضعيف دولة قوية بإذن الله، ودولة سوف يكون النجاح والفلاح. وكذلك كان. نواصل بعد الفاصل بحول الله. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا أيها المشاهدون الأعزاء في تتمة هذه الحلقة، وهي الحلقة قبل الأخيرة في برنامجنا هذا تأصيلات وبصائر في السياسة الشرعية، ونقف فيها هذه الوقفات مع جانب من الجوانب المشرقة الكثيرة في سيرة خلفاء وأئمة العدل، سنة الخلفاء الراشدين التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نهتدي بها وأن نتمسك بها وأن نعض عليها بالنواجذ، أن نعض عليها بالنواجذ. وكيف يمكن لنا ذلك إخواني أخواتي إذا لم نكن على اطلاع ولم نكن على معرفة بها وبفقهها وبحكمها وبسياقاتها، كما يقال السياق التاريخي والسياق السياسي وغير ذلك والسياق الاجتماعي، كل هذا مما تتعين علينا معرفته من أجل أن نفضي إلى تطبيق ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني في الحقيقة ومن هذا المنبر أدعو إلى أن تقام دراسات من أجل إبراز هذه السنة، سنة الخلفاء الراشدين، ومن أجل تقديم مشاريع تقترح لأن يعني تطبق ولأن تحتذى ولأن تدرج في الإصلاح السياسي الذي نطمح إليه جميعا. كنا مع ما عزم عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجعله من منهجيته في السياسة وتدبير شؤون الأمة، من أنه يأخذ الحق لصاحبه ولو كان ضعيفا، ولو كان الذي أخذ له الحق قويا أو جبارا أو عنيدا. ورأينا موقفه في مسألة الزكاة وكيف أنه عزم على قتالهم، وإن كان قد عارضه غيره من الصحابة ورأوا أن الظروف لا تحتمل ذلك، ولكنه عزم على هذا الأمر وطبق هذا المبدأ وقال: والله لو منعوني عناقا، وهي المعز الصغيرة، لو منعوني عناقا كانوا يدفعونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم عليها. وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وأبو بكر رضي الله عنه كان ملجأ كل صاحب حق لا سيما من الضعفاء. وجاءت الجدة وسألته عن حقها في الميراث، وعقد لذلك مجلسا استشاريا، ويعني تطلب الحكم الشرعي الذي يضمن حقها، وكان أيضا يستشير بشأن كثير من الذين يطالبون بحقوق، من الجيش، من التجار، من كانوا أو كان بعض التجار في بعض الأحيان يطلبون منه التدخل لتيسير بعض الأمور المرتبطة بتجارتهم، فيتدخل ويحفظ لهم حقهم، والنماذج كثيرة وكثيرة جدا. المهم أنه وفى بما تعهد به في قوله: ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق، حتى آخذ منه الحق. قال: أيها الناس، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت فاتبعوني وإن زغت فقوموني. فأكد هذا الأصل الأصيل في سياسته وفي طريقته في تدبير شؤون الدولة، وأنه متبع لمن قبله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تأكيد منه قولي لما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة وما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فقوله عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، هذا هو قول الصديق هنا: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وأكد ما سبق في الخطبة الأخرى من مطالبتهم باتباعه إن أحسن، ومعاونته وتسير الأمور له، وإن زاغ لا سمح الله أو اخطأ فإن لهم حق تقويمه، حق تقويمه. وحين نقول التقويم فإنه لفظ يتضمن معان كثيرة، على رأسها النصيحة وعلى رأسها التوجيه بضوابطه كما سوف يأتي بيانه. ننتقل مشاهدي الأعزاء إلى خطبة أخرى، لأنني كما قلت مثل هذا الكلام لا ينبغي أن ننظر عليه على أنه مجرد إنشاء أدبي ولا أنه تاريخ، ولكن ننظر إليه على أساس أنه منهاج يتبع، على أساس أنه منهجية طريقة، على أساس أنه مبادئ قابلة للتفعيل، وإلا فكيف سوف نعمل بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين. في هذه الخطبة يؤكد أبو بكر رضي الله عنه بعض ما مضى ويضيف إضافات أحب أن أقف معها. يقول: أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وفي الحقيقة هذه الورود أيضا المنثورة لا أدري بأيتها أبدأ، وإذا ما استثنينا ما سبق التنصيص عليه وأردنا أن نتحدث عن الجديد الذي تضمنته هذه الخطبة مما يكمل إعلان أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمنهجيته وطريقته في السياسة والحكم، فإنه يلفت انتباهنا قوله: الصدق أمانة والكذب خيانة. هذه الجملة تضرب في الصميم الفلسفة التي تؤطر العملية السياسية والتي اقتبست من هنا وهنالك وفرضت على الناس وقدمت لهم على أنها السياسة المثلى والطريقة المثلى للتدبير والسياسة. فهذه السياسة التي قلنا بأن وصفها الجامع هو السياسة المدنية بناء على تعريف معجم أو تكملة المعاجم العربية من أن السياسة المدنية هي السياسة التي وضعت في مقابل الشريعة، هي قائمة على نبذ الأخلاق وعلى استحلال كل مساوئ الأخلاق من أجل مصلحة، فهي تعلي من شأن المصلحة إلى درجة أنها تقدمها على المبدأ وعلى القيم. أشرت إلى شيء من ذلك في حديثنا عن العدل، وأحب أيضا أن أضيف إضافات ولو مختصرة ونحن نتحدث ونعلق على قول الصديق رضي الله عنه: الصدق أمانة والكذب خيانة. لكن المجال المتبقي لهذه الحلقة لن يسعنا ولن يكفينا، ولذلك نرجئه إلى الحلقة القادمة التي يغلب على الظن أنها الحلقة الأخيرة في هذا الموضوع، لأن جهد المقل قد بلغ مداه، وما زورت في نفسي وخططه أناملي مما أرى أنه له ارتباط بالموضوع قد انتهى على عجره وبجره وعلى نقصه. رجاء أن يكملنا علماؤنا ومشايخنا وأفاضلنا. على أي حال، نلتقي في الحلقة القادمة ويظهر لنا آنذاك مآل الأمر. أسأل الله أن يجعل مآل أمورنا وأموركم إلى خير وبر. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرع تسمو عندكم، لا لم في صام أو اختلاف، فهما عطاء حياتكم. أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم، أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم.